مسجد اتقال او استفتلا الى فتاقاتهم التنبير فيما تعذر تدبير بإرادته مقصدهم في متعذر لك كاظم ونقل مسلمية ومثل مسلمية لا فتا كاظم ومثل عدم لك يقول لك عدم كاي بإذن موضوع تقول إرام مقاظم لك كاظم ومثل مسلمية بخلق إذا مسلمية تحلق لك فتحدثها إرام مقاظم لك إرادة كهو ترى وفتحدثة كهو بدل لك ويسر نقرب هذه الحالة حديثتنا وجودي نقرب في الكلام تعالى مراد المسلمين يا ترى جمع مذكر كلمات مذاتي ميل مذكر هذا هو مذكر كلمات نقيت ذلك إعراب جاءت فحالة كرفة تنجيبة تنجيبة تنجيبة وصلاة فحالة كرفة بجرد تنجيبة تنجيبة لما تمنى سنجد فحالة كرفة تنجيبة مسلمون ترى اذا فاتت متكلم ترى مسلمويا استقانون للسيدون ترى واو يا بحرم ابدا نقسم اجسام ساكن ترى واو رياضا ويا دريا ادغام ترى مسلم يا ترى يا زمان ما كبر يا رب ترى بلوت ازبراء مناسبات يا مسلمين نقول لكم على ترى فاتت واو بدل في ترى او قلب هذه الصحه حكيتنا وجودكم هو مجلس الى مقوله فهل تلفظ لك المسلمين إذا قلت ترى إذا متكلم ترى تدوير للمسلمين أيوة إعراب ولا متكلم ولا استماد فقط للوزن ولا أول قبلين كما قلت المسلمين إدغام هي حيث أنه لكي إدغام لا رسيه هو الهيد من سفر الهيد أغايد تستير دماء تفتلاسوكي إذا رجوعين من التابع إدغام ده تأيي تهديد وإدغامه في دواء ضربة كتنة فداس أنداز منيكي إذا أول فتلا تسكي لدوائيه تاريه أخوة وفا كتابت كهيني تاريه يولا تلا تسكي فدواء دمي وكيرا فدا أول دمي تاريه تسكي عني تاريه يولي دي وجنة إدغام روسكي نوي يولي تاريه لي بل حقنا يولي تسكي دي وجنة إدغام هذه الحقنا حقنا حقنا إعتراض كلا جلا هو تجديري إعراب وحر سراجي بارو كلا ساتي لكا أسوأ إتتا مقابلة في مزارتي اسم جاهرة مزارتي اسم جاهرة في معرض ملاني لكا جاء يا أبو القوم فأبي سألت أبو القوم رسول أبو القوم عند وان بك رسيدي كتابت إساء كتلافز بك كتلافز خلص نجواب دغا تجديري تجديد سوري عارض جوادنا وزينا سفوة أولا ما لك إسرائيل أنه بالنبي تجديرنا بالنبي متعبين تجديرنا فدي عارف هو جنازة أيضا إذا ناتي في الإرادة لك دا قليل لك نلكين لك إذا واجد كنت مثلت ذكر نصف العدم والذين في ما عدام إرادة يجب في ما تجدهم إلى كل عدام ثم سوال هذا مذكور لك إلى كل مذكور لك إذا أنا مذكور لك مقصد لكن مواجع بتنبيه في هات أرائزا تقول إعراب تعذري يا مرسل يا الله دعي إذا لنا ما قلت لنا في جسر إعراب الأجنبي إطراء ذلك إعراب الذي أنزل لك أن يكون لك الجنسة لذلك مخصوص إعراب ومدالة إدارته في الكتاب لك ومعاني ما تعراب لك أو ذاك الذي أكمل ذلك نقاشر ذلك تنجيه مقدم لك تجديه لك تجديه مقدم لك جواب مواضع ذلك تجديه كامبي أم مواضع ذلك تجديه تحديدي أو قليل تجديه أو جد مقدم تقول بلدي طبعا طبعا مناك مجدك يعني كل فخبر مجدك أجزاك مستعجي ذلك تخدم مناك مناك تلايا تنصي دولاك مجدك مجدك مجدك مجدك مجدك كل فخبر مجدك أجزاك مستعجي تخدم تكثير عند مجدك في مقدمة وضع لها الوضع المقدمة تجد الخمسة غير المنطرف ما تكون لإذنكم منطرف غير منطرف غير منطرف تعريف فقط ساتا جاي ما هو اسم نسيه إلا ثاني فقط الوضع وضعنا لكي تسعين دين أجلال الله أو واحدة منها البغلنا تقوم مقامها وما في اللوك الجيد الجيد يلوح من المسلمين تؤثر تأثيرهما في بسد لا تأثير كل قدر لك الله سبحانه أي سبب تتنكر بجريني إن دجا تأثير كل قدر الله سبحانه أكين تأثير كل قدر أكين يفغاد منتهى الجمال أو بل ألفين كميسي ألف المقصرى يا من الله ألف المقصرى يصير في الوقت يصير بين بكي بطرح أي اسم غير مثال الجيل لا يجب أن يكون هو اللي يقول فضل عبارات من الإطرادات في سوال قيدة قرارة كإطرادات الجيل يبقى قدارة إما عبارات كإذا اسم المحرم فلا دوائر كإذا الله مرافع إلتان كرا إلتان مؤثرتان دريام جرا مراد الا كان سبب ما استجماع شرائطهما اثر استكاسيه هم موجود فالورا تقوم مقامه مثلا مراد هذا تؤثر تاثيرهما بس المرسل كل يبقى اتراز بقى صارت اذا رابط في كل ما يتعلم بقى بنا بغير مختلف وجودي يستعمل تابل وجودي اثر بنا إذا كان بسوق غير مدرس لا يمكن لهم أن يبقى يكون غير مدرس هم عربي مجاوز على في فتاريس غير مدرس كما عبارة من الإسم لا غير بسوقين مثل هذا إسم صفة الله مدينة إطرازة حضار من التاريس مدنة إذا حضار في فاتحة مدينة التاريس العالمية كان هو أسفل لبرانونة ومعنى في سماعينة فهذا من الأمر من المعرب يقول لنا كيف يتبعي من ذلك الله أهو كيف من المعرب نبي جواب لا يتماع عبارة إيش المعرب مثلا إذا بغت تريد المعرب كلا ما هو إيش المعرب هذا هو مثلا إطراز لك كيف جاي تبعي من ذلك كيف يتبعي من المعرب كلا يتبعي دعاء إلى تالي نزول تقول ذلك دعاء إلى تالي يوت لك أول لغير من ذلك إذا جواب لك لك قبلا وما تحدث كلا علم مدرسي على من يسخني قبلا دي وصلني فلا مني دعني مصادر في وصلني مني نداني فلا تبقى الحساء وقبلا تيو أليك مكسرانا بل نسي بل عالمية وما تحدث في سعادة من تحل جمهور بل عالمية أسرى لنا كلا بكسر أول نغير مكسرين هذه عالمية بل كده كسر سعين إذا لا يبقى يوك التانسان نجواب لك فلا بكسر أول كسر إلا كان بكسر بكسر بكسر بكسر مؤثر كان وضعت إيرتك مؤثر مؤثر زمان هذا تكادائي مني جو غير مدرس مثل ذلك يبقى حاجات فغير مدرس أو على نفس هذا في غير منتهى الجمع إلى نفسه مدرس مؤثر مدرس لقد تبقى حاجات فغير مدرس كنسا كادائي مني جاو غير مدرس مدرس مدرس إطرازة كنوغ تسين لي فاتر بس وزينا بي موجود بي دائرة وزي مؤثر يقجما بالعالم يتخرج لك راجح قول تسين لك دام مطارسة جواب لك علاقان هلين علاقان هل دي مرادة فراجح تسين معادي شرائطنا يسين شرائط تسيسي كذلك عن الجزء جاي جمع يجب ونوغ قجما أو قجما تسيس لك لتسيس بغير إجلاتك وإذا دبرت فتك تحاروك الأنفك مراد على تقول مقام محمد على بأن تؤثر تأثيرهما بل يولى تأثير كل كان يجب أن يكون إن سلاب لا إذن غير من سلاب تأثير وهي على غير من سلاب الباطل على الوصف تنيس معرفة أو ما جمع تنسك ما جمع ثم تنسيب والنور غائر قبلها عليكم ووزي الفيد وهذا القول تقريب تسير في الجبريسة من أسباب تسير في الجبريسة إطراتك سهيان إطرارة عظم من خبر لك وخبر فرحكم دوركم وإحنابه نزول تهبط دا قدر فرحكم وشفت أزبادك عظم دانا أزباد تسايدي أزباد دانا أزباد تسايدي وشفت رأي ده فهار يوم نفهار فرحكم وشفت دا أزبادك عظم وزا قسم لنا سايدي الله جميل أمو دواحكم متعبك معنى يقالت له ما أزباد تسايدي أزباد مجواب دا اعتراف ته ولې کته چې د ربط مقدم په حاضر ده او دغه اصل مقدم نه پر ربط او اصل مقدم پر ربط څه نو مجموعه عند مجموعه الله الحمد لله دی وجه ای فائدہ ته کړه وهیا المجموع ما ته حاضر ده هذا هو سبحان الله رفاع الماء ثم جمع ثم تنفيذ بلا ثم بني اعتراض ثم بني تاثير بلا اذا خدا ما نقول لا يت الجمع والتركيب ضروري اذا يت الثاني في معرفنا من اول قرات ما بين من في الجمع بس ده امر ذلك انا راي جواب تدريب بدل بدل في اعتراض بعذور وونا وثم فما تقول واو واو ده هو بدي ثم لا صرف المحافظات وزن مبرلات وزن مبرلات في كلمة بسرعة البعض سيب أو ذات المقصود تحيل من عالم وزور ذا أيضا من إكرانة إذا أيضا يا مطولي تفتب للأمر أو يوم رسولي حالة للأمر النار يونة تأيدي كاسفتي بلي متلاقات مطفتنا وعيبا تاريسا كي حتى حالة بلي يرقى حرف يا بيان لفعيل ومفرسي إذا يجب حالة فعيل يا مبنده الأمر نفسه خبر واحد نفائل للمؤمنين نقول الله لا إله إلا الله إذا أنت لكي لا تعبد إذا رأيت المرفوضة في فتة لأرضنا بس عمل على إيدي كلارة حتى تيجي متبسط من الرواية وذا يجي الإسلام فأنه يجب ذاتي هلي أو قارنا بجد الإتباع تنسير بأهوات نور أهوات ثم نكر بكم وسحن تنيس معرفة تجمع بذكرة تنسير بأهوات ثم قارنا بجد كده على الإسلام ذاتي يا نزال لي كلام مرسول باي حالا كفانا لي أنون حتى تيجي أنون كبتر كيسينا فإلا لم يكن به بجواب هذا كلام معنى لي فاعل فإلا معنى لي فإلا معنى لي لما نبقى لا فإلا جسل معنى لي سل معنى لي كي يجي أنه مصرف إبارات لي ونو مقدر إبارات لي يجي معنى لي إبارات لي أو جلت أن يسل معنى لي بسمنا لي أدي كلام لي يجي مصر وبلا فكرة مقدرين لي موانع الفرس تسع كل ما اجتمع الاثنان منها فما لفرس تسلم ده سمر الله في بلاده هي التي تكون فاتا ولا جدا كده هل قدرنا اثبات كم مانع هذه مانع ذلك بس هل مانع ذلك تمنع الثير ما يشعر تمنع ان تكون اثر عليه نور هل قصة يتعليه فحال يكون بكده ده كده ان نور فعلم تمنع الثير ما يشعر بلا ما يشعر من قبلها ألف ومن قبلها ألف فليس لا يتحسك في الفعل من قبلها جار مفعول ألف فيه فعل ذات غير سفر فعل أسف فعل لك إذا مطالب سفر خشيح لبين لك جبتا إذا فعل يا من قبلها قبل المطالب ألف مسلام أخر لكي قال شراج من أجل أن تكون سفرين لك لو سفرت لأمر من المطالب لما نقول الله أمر نظرون فعلى كون المنكر زائدة في تدامين ذات الإنسان من قبلها على كون إذا هو ألف هرين إذا هو سوء ودا تركيب ضعيف كاي لذا دقنا المدينين سيرك جهد كنون نزول ذات الإنسان ومسك بن ألف كاي هذه ألف جبتة ما لنك أو هذا إذن كبيري كم ألف كنون تغضب بينهم ألف جديد أو سيد إذا كانوا يأخذ ذلك فأسلو خلقه جديد عمران عثمان حضور ابو سير في من جبت ما نفسه وفران الله تبا اتبو دوارا دي بقى بيت الخطة مالية تاثرة شي المقصود مقدم ما هو المقصود لنا لك لكن مقصود انا ده انا من هو اللي روضه تشير لكيك لا توه وفره سنة تشير لا فيها كده ألف المرسول فعلا جزائدة كل فرد ده مستكدة او من قبلها جار مجرور فنقل المتعالى يجي يتمو من اي مرسى في زمن مجرور كدا نور كدا آلف دا دوارا كدا قصر تجي يدر كتارا مجرور دوارا جائر كدا دي قصر تجي يدر كدا آلف مقدم مجرور كدا نور او آلف دوارا جائر كدا قصر تجي يدر او دا آلف كدا قصر تجي يدر كتارا مجرور ده كيف لا؟ من يقول عمران فقا عمران في ألف من ضرب إبنى وألف مرسي بيكي أنا مرسي بيكي مرسي كده سنة مالي مالي مالي زي بيكا جينا عطا إذا دابي فكرا يسكي سنة تجي أيام العودة في يوم مستكي جاري على غيري جاري على غيري تجي سبحان الله قدرنا بدل فاعل منه بيزيد بدل فاعل منه قدرنا أيام أنا أردت أن يظهر ذكر في القبر ذكر أيام أنا أردت أن فاعل ذكر في أجل المستفيد إيه لا يستكى ذاته لا يستكى ذاته إذا ما قبل بمستفيد أو إذا ما بعد لفاعل ذلك لو دارت لفاعل في غسل من المستفيد هو دا ما بعد دا مدر مدر خالص دا هو قد قصر في مستحكم كمقدم قد ما قبل لك جاء الزيد راكبا من قبله أخوه إذن إبادا هو دا إذا أخو أو دا زيد دورا دورا دا إسكت هو في الوقت دي وقد قصر في الوقت دا أخو مقدم نتلوه دورا نعم إذن واجنا منا مصلا سيء أدا قرا أدا تركيب وهذا قول التقريب والتدريب.